إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، رابعا من أهم فوائد التخريج معرفة مخرج الحديث ومصدره، والمراد بالمخرج، وقد وردت في كلام الأئمة ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، كما هو تعريف حمد بن محمد الخطابي للحسن: البلد الذي خرج منه، الرواة الذين رووه وخرج من عندهم. ثانيا، معرفة درجته من صحة أو ضعف، وهذه الدرجة إما أن تكون موجودة بأن تلتقط من كلام الأئمة الذين سبقوا إلى الحكم على هذا الحديث، أو تكون نتيجة البحث والتتبع والتفتيش والاعتبار، ليصل الإنسان في منتهى تخريجه إلى معرفة درجته. وهو المعرفة من صلب التخريج، فليس التخريج هو مجرد العزو، هذا يسمى عزو، الذي يقال فيه رواه فلان وفلان، وقد يقلد الإنسان غيره، لكن الإبراء والدقة، الإبراء للذمة والدقة فيما يتعلق بمعنى التخريج وفهم مقصده والحكمة منه، هو أن ينتهي الإنسان إلى معرفة ما يدين لله تبارك وتعالى به في درجة ذلك بعد البحث والتفتيش، وليس على سبيل التقليد. ومن فوائد التخريج معرفة الزيادة والنقص في متن الحديث، فيعرف ما هو صحيح أو شاذ أو منكر أو مدرج، إذ أن علي بن المديني رحمه الله تعالى قد قال: الباب إذا لم تجمع والجمع من أبرز سمات التخريج، إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. ولاحظ هذه العبارة، فهي مقولة ذهبية فيها فائدتان عظيمتان، إحداهما تتعلق بالتخريج، من أن التخريج لابد له من جمع طرق، والأمر الثاني أن العلة من أغمض أنواع علوم الحديث، ولا سبيل إلى معرفة العلل إلا بمقابلة الطرق بعضها على بعض، لأن مقابلة الطرق بعضها على بعض تمكن الحديثية الباحث والحديثية على وجه الخصوص من أن يعرف الزيادة والنقص، وأن يعرف الاتفاق والافتراق، وبالتالي يتمكن أولا من معرفة درجات الرواة في رواية ذلك الحديث، ثانيا يعرف ضبطهم لألفاظه، ثالثا يعرف المتفق من المختلف فيما يتعلق بالألفاظ المشتركة التي يمكن أن تعد أصولا من غيرها التي يمكن أن تعد من الزيادات. وإذا بلغ بهذا التخريج الزيادات، فإنه يتمكن من معرفة ما يقبل، فيكون من باب زيادة الثقة، مما يرد إذا كان قد وقع فيه الخلاف بأن يكون من باب الشذوذ أو النكارة. قال: تصويب النص. خامسا، تصويب النص مما يقع فيه من التحريف أو التصحيف، فنخلص إلى نص صحيح، وهذا الأمر إذا كان متعينا في الزمن القديم مع وجود المخطوطات والمقابلة أو عدم المقابلة بمعرفة الدارات، وهي الدوائر تنقط إذا كانت النسخة مقابلة، فيستدل بذلك على أنها نسخة معتمدة لوجود دارات منقوطة تدل على أنها قد قُبلت بأصل الشيخ أو بأصول، فيتعين مثل هذا التدقيق في هذا الزمان الذي هو زمان الطباعة وزمان المطبوعات التجارية التي يقصد كثير، بلاش جل ولا الأكثر، كثير من مخرجيها يقصدون الجوانب التجارية والمالية، وبالتالي فإن هذه المطبوعات يعتريها من التصحيف والتحريف ما لا يعد ولا يحصى، والزمان زمان وجادة وهي أضعف طرق التحمل، فلا أقل من أن يقتني الإنسان من المطبوعات ما هو مقابل كمثل الرسائل العلمية، ولا يقول الإنسان أنا أقتصر على المطبوعة القديمة، اللهم إلا أن تكون القديمة أتقن من الجديدة، فعند ذلك يعض على القديمة بالنواجذ، والمشتغلون بعلوم الشريعة والسنة النبوية على وجه الخصوص ينبغي أن يكونوا في هذا الموضوع على ذكر وتذكر وإبراء للذمة وتطبيق عملي له، بأن تكون رحلة إخراج كتاب مطبوعة في قلوبهم وأذهانهم. هذا الكتاب من كتب السنة، ما المبتدأ في تاريخ إخراجه وما المنتهى؟ أخرجه مستشرقون، أخرجه روافض حاقدون، كم من المطبوعات الفارسية طبعت ولكن أهل الحق لا يتنادون أن أعيدوا طباعتها، لأن من خالفك في العقيدة لا يؤمن أن يقع منه الحذف والتصحيف والتحريف. فنوعان من المطبوعات لا سيما مطبوعات السنة النبوية أوصي بإعادة طباعتها، أولا ما طبعه المستشرقون، وثانيا ما طبعه الروافض على وجه الخصوص، لأن شعارهم ودثارهم الكذب، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رأيت في أهل الفرق أكذب من الرافضة. وبالتالي كم هي المطبوعات التي طبعت لديهم ينبغي إعادة تحقيقها على أيدي أناس أسوياء أنقياء من أهل الإسلام الحق. فالتخريج بجمع الطرق وجمع الألفاظ ومقابلتها على بعضها تتوضح الصورة فيما يتعلق بوقوع المبهمات والمهملات، وما يتعلق بضبط الرواة، لأن بعضهم قد يضبط وكثيرون لا يضبطون، أو أن الكثير يضبطون لنص حديث، أعني حديثا بعينه، وقد يقع في بعض كتب السنة ما لا ضبط فيه، بل قد يكون اللفظ المدرج الذي قد يعده إنسان مقحمات في ألفاظ السنة النبوية المعجزة إن كان قد اتفق الرواة على لفظ معين، هذا من الأهمية بمكان فيما يتعلق بمعرفة ما طرأ من تصحيف وتحريف وتغيير، أو هي الحقيقة، لأنه قد يقع هكذا لبعض الرواة فيروي كما سمع وإن كان مصحفا. وبكل حال بهذا الأسلوب في التخريج تدرك كثير من الهنات والعثرات الواقعة في الإسناد. سابعا، إظهار خفي العلل الإسنادية والمتنية، فمعرفة الحديث المعل من غيره هي بحق أم الفوائد، وهذا بلا ريب أنك تستحضر هذا عندما تجمع طرق الحديث في مكان واحد، تسوق المتون المتعددة، تنظر إلى الزيادات، هل هي زيادات تعد من زيادات الثقات، أم أن هذه الزيادات فيها ما فيها من المخالفات؟ وإذا وقعت المخالفات فالمخالفة وقوعها حقيقة يوجب الحكم بإخراج الحديث والزيادة من زيادات الثقات إلى الشذوذ أو النكارة أو المزيد في متصل الأسانيد وهذا وإن كان فيه شبه في الاشتقاق بزيادات الثقات، إلا أن زيادات الثقات كما ذكر أحد العلماء بأنها مقبولة من غير خلاف إن سلمت من المخالفة، وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. أما المزيد وإن كان الاشتقاق قريب هو من أقسام الضعيف، لأنه الزيادة في الإسناد المتصل، فالعلل الخفية، القادحة منها لا يمكن إدراكها بمجرد النظر إلى إسناد أو إسنادين، فلا بد من عرض الأسانيد ومقابلتها على بعضها، يتبين للإنسان بهذه المقابلة درجات الرواة، ويتبين له الزيادات المقبولات من الزيادات المنكرات كأن تكون شاذة ومنكرة، ويتبين له قلت درجات الرواة، وتتبين له الزيادات، ويتبين له العلل الخفيات كما قال علي بن المديني، وهذه قاعدة ذهبية ينبغي أن تحفظ ويعمل بها. الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، ثامنا، جمع الطرق والمتون للتقوية والترجيح عند التعارض. وهذه العبارة عندما نصل إلى مثل هذه المسألة نتذكر قول ابن حزم رحمه الله: الحديث عندي لو روي من ألف وجه فإنه لا يزداد إلا ضعفا. إذا قصد الطرق التي لا يعتبر بها وبعضها أسوأ من بعض فالعبارة سليمة، وأما إذا قصد كما يقصد من ينحو منحى المتأخرين في هذا الزمان من أمور جعلوها منهجية ففرقوا بين القدماء والمعاصرين من المشتغلين بالسنة من الأساطين والجهابذة والكبار من المحدثين، حيث يرون أن تعدد الطرق ليس من سنن المتقدمين وإنما هو من سنن المتأخرين كالحافظ ابن حجر ومن قارب زمانه وعصره. إذا كانوا قصدوا وقصد ابن حزم رحمه الله تعالى أن التعدد لا يرقي الحديث البتة فهذا غير صحيح، مخالف لمنهج المتقدمين والمتأخرين، إذ أن الترمذي رحمه الله في جامعه حين ذكر الحسن وذكره للحسن أراد الحسن لغيره قال: وأن يروى من غير وجه، ليس بشاذ، ليس في إسناده راوي متهم، يعبر عن هذا بهذه العبارة عن الضعيف جدا. ثم قال بعد ذلك: وأن يروى من غير وجه. ما فائدة كلامه هذا أن يروى من غير وجه؟ اللهم إلا أنه يريد أن تعدد الطرق في التخريج مما يقوي الحديث ويقوى به الحديث، جمع الطرق للتقوية والترجيح عند التعارض، وهاتان فائدتان والفوائد كثيرة في جمع الطرق. فائدة الأولى للتقوية والترقية لما يعتبر به، وأخرج ما لا يعتبر به يبقى المعتبر به، ما لا يعتبر به من الصفات للرواة: كذاب، متهم بالكذب، يسرق الحديث، ضعيف جدا، متروك، فاحش الغلط، كثير الغلط حالة كونه منفردا بهذا الوجه من وجوه الرواية في الإسناد أو في المتن. جمع الطرق نستفيد منه أكثر من فائدة، من أبرز الفوائد التقوية للحديث للترقية، ثانيا الترجيح، فما كثرت طرقه وكانت محتملة يقدم حين المراجحة بينه وبين مسألة أخرى لها أدلة، لكن الأدلة بالكاد تحصي طريقا أو طريقين، وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا فمن طرق عديدة، عشرات الطرق، عند الترجيح نقدم ما كثرت طرقه وإن ضعفت على ما قلت طرقه إن كانت أيضا ضعيفة. فالكثرة تحدث قوة، ولكن بشرط ألا تكون هذه الطرق دون بعضها نزولا، بل ينبغي أن تكون مثل بعضها صعودا، بل ينبغي أن تكون مثل بعضها صعودا، يعني بين أيدينا إسناد فيه صدوق سيء الحفظ، ما تأتي له بطريق فيه ضعيف فإن هذا أنزل وينزل. لكن لو جاء ضعيف أو صدوق سيء الحفظ من طريق أو وجه ثالث هذا ممكن نرقيه للحسن لغيره، لكن ضعيف وضعيف جدا ويسرق الحديث هذا يزيد الحديث نزولا وضعفا، وهو أحد معنيي عبارة ابن حزم رحمه الله تعالى: الحديث لو روي من ألف وجه لم يزدد إلا ضعفا. كن على ذكر لهذين المعنيين فإن التخطئة والتصويبة لهذه العبارة على ضوء هذين المعنيين. تاسعا معرفة اختلاف كتب السنن كاختلاف روايات نسخ البخاري والموطئات وسنن أبي داود، وهذا يعد من زبد وملح ولطائف علم الحديث. اختلاف النسخ كتب السنة المروية والمنقولة إلينا هذا يعد من الزبد، وقد يكون عزيزا في الحديثيين، فما بالك بغيرهم، أعني المشتغلين بالحديث. وهذا يمكننا منه وللإجادة فيه، ثم ومن ثم الرسوخ فيه علم التخريج ودراسة الأسانيد، لأن فيه جمعا، وإذا جمعنا فمعناه أن نكون على ذكر من أن المجموعة من نسخ عديدة، فقد يوجد في نسخة ما لا يوجد في الأخرى. نسخة ابن سعادة من صحيح البخاري فيها عشرات الأحاديث ليست في بقية النسخ، ليست في بقية النسخ، ومن هنا حصلت دقائق علمية حديثية نتيجة الفروق وتعدد النسخ. وعلى سبيل المثال المزي رحمه الله تعالى مع المقدسي في كتابي الكمال في أسماء الرجال وتهذيبه للمزي، المزي رحمه الله تعالى عندما أتى على كتاب الكمال للمقدسي، والكمال موضوعه رجال الكتب الستة، المقدسي بحث في النسخ الموجودة بين يديه فلم يعثر على بعض الرجال، فما كان منه إلا أن حذفهم، ولما جاء المزي ردهم. ليش هذا حذفهم؟ لعدم وجودهم في صحيح البخاري الذي بين يديه أو في سنن ابن ماجة الذي بين يديه. قال أنا ما وجدتهم، فما دام ما وجدتهم فمعنى أنهم ليسوا من رجال الكتب الستة. جاء المزي رحمه الله فردهم، فنحن نسأل بين الإمامين ليش هذا حذفهم وهذا ردهم. هذا حذفهم لأنه لا وجود لهؤلاء الرواة فيما بين يديه من الكتب الستة. المزي قال لا اختلاف النسخ وارد، فقد توجد نسخة للبخاري بين يديك لا وجود لفلان، فلا تجزمن قطعا بأن فلانا ليس من رجال البخاري، إذ نسخ البخاري لا تعد ولا تحصى. المزي راعى هذه القضية فقال أنا أردهم لاختلاف النسخ، لأنه قد يوجد في نسخة ما لا يوجد في نسخة اعتمد عليها المقدسي. وهكذا ما يتعلق بصحيح البخاري في العزو والتخريج على وجه الخصوص، لم تجد حديثا عزاه الأئمة إلى البخاري لا تتعجل، فإن مواطن الالتباس في العزو للبخاري إثباتا ونفيا من المشكلات والمعضلات في القديم والحديث. أولا، لأن البخاري يقطع الحديث في أكثر من 20 موضعا، فما الذي يدريك أنت استقرأت 10 مواضع، 19 موضعا، استقرأت 19 موضعا، فما يدريك أنه في موضع أغفلته وهو مذكور بالمعنى في ذلك الموضع. ثانيا، النسخة التي بين يديك نسخة من؟ بالكاد تتجاوز نسخة محمد بن يوسف الفربري. انظر إلى فهرس آل البيت، يوجد لصحيح البخاري مو بالعشرات، مئات النسخ حول العالم، مئات النسخ حول العالم. فلا يتمكن الإنسان من أن يجزم عندما يجد مثلا أحد العلماء يقول وقد رواه البخاري، يبحث في موضعين 23 موضعا لا يجد، يقول هذا وهم ليس موجودا في صحيح البخاري. لاحظ هاتين الفائدتين من التخريج: تعدد النسخ واختلاف الروايات، إما تستدفع به توهيم أهل العلم من السابقين الذين يعزون، وإما أنك أنت بنفسك تتثبت فتقول هذا الحديث عزي لصحيح البخاري وأنا ما وقفت عليه في مطبوعة اليونينية التي بين يدي وهي من أوثق المطبوعات، لكن في مطبوعات كثيرة جدا فقد تجد في بعضها ما لا تجده في الأخرى، وهذا جربناه في المطبوعة الأخيرة لصحيح مسلم، طبعت على طبعة تركية، مطبوعة قبل 100 سنة، قبل أكثر من 100 سنة، ووجد فيها من الأسقاط، وجد فيها من الأسقاط ما يتعجب الإنسان منه، يقول كيف هذا؟ طبع عليها مقابلات، لأن المطبوعات تختلف باختلاف النسخ الخطية. القسم الأول بيان طرق التخريج في الصفحة 18. قد تتعدد وجهات النظر في تعديد وسرد طرق التخريج أو طرائق التخريج، وذلك يرجع إلى الاعتبار الذي يعتبره المعدد، فقد ينظر إلى اعتبار وينظر آخر لاعتبار آخر، ولكل وجهة وكل على خير. الطريق الأول الطريق عن طريق السند أو الإسناد، الطريق الثاني عن طريق ألفاظ الحديث، معرفة ألفاظ الحديث، الطريق الثالث عن طريق الموضوع، موضوع الحديث، الرابع التخريج عن طريق حال الحديث، عن حال الحديث صفته، التخريج الخامس التخريج عن طريق الاستقراء والتتبع والجرد، وهذا يعني سيأتي التعليق عليه مع وجود أو تفجر المعلومات كما يقولون في هذا الزمان ووجود البرامج الحاسوبية. الطريقة الأولى التخريج عن طريق إسناد الحديث. السند في اللغة هو المعتمد، يقال فلان سند لفلان، أي يعتمد عليه كثيرا، وفي الاصطلاح رجال الحديث أو الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق الموصلة إلى المتن أو رواة الحديث. ثانيا، أحوال ذكر السند. السند إما أن يذكر كله، أو يذكر طرف من السند، أو يذكر صحابيه فقط. هذه 3 أحوال حين ذكر الأسانيد: إما يذكر السند كاملا كمثل الكتب 6، حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو يذكر طرف من السند، هذا الحديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، أو يذكر صحابي الحديث أبو هريرة. مثال فيما رواه أحمد: قال حدثنا المبارك، قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه طيب فرده قط. ما عرض عليه صلى الله عليه وسلم طيب فرده قط. هذا ذكر السند كاملا وذكر طرف منه وذكر طرف منه بأن يقال وروى إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة قال سمعت أنسا، والاقتصار على صحابيه بأن يقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثالثا، أهم الكتب التي يستفاد منها بهذه الطريقة. الآن عرفنا أن ذكر السند، أن المراد بذكر السند لا يخرج عن ثلاثة أحوال: كاملا، طرفا، صحابي الحديث الذي في أقصى طرف السند. أهم الكتب التي يستفاد منها: أولا، من حيث ذكر السند كاملا ينفعنا في هذا الباب كتب المسانيد، والمسند هو الكتاب الذي ضم أحاديث كل صحابي على حدة، ثم هؤلاء الصحابة إما أن يرتبوا على حروف المعجم في أسمائهم أو على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب. ومن أمثلة المسانيد، طبعا إذا ذكرت المسانيد فإن أكبرها وأنقاها هو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى درجة أنه قال: انتقيت هذا المسند من 50,700,000 حديث، فإذا لم تجد الحديث فيه فليس بحجة. لكن يعترض سبيل هذا التقعيد الذي قعد له الإمام أحمد لمسنده وجود بعض الأحاديث الضعيفة، فبعض العلماء يخرج يقول هذا في زيادات ابنه عبد الله على المسند أو زيادات تلميذه القطيع أو زيادات تلميذه القطيع، مسند أبي داود الطيالسي، مسند الحميدي، مسند أبي يعلى، ومسند أبي يعلى كمسند يعقوب بن شيبة بن الصلت، كان يقال فيها المسند المعل، لأنه بينما يسرد الأحاديث يذكر أطرافا من عللها، وليس هذا من سمات كل المسانيد. حتى مسند الإمام أحمد مع كونه أفحل وأضخم المسانيد ففيه قرابة 40، لكن هذه الصفة لا توجد فيه، توجد في مسند يعقوب بن شيبة، توجد في مسند أبي يعلى. أيضا نعول في التخريج من هذا الوجه كتب المعاجم. كتب المعاجم المعجم هو الكتاب الذي يذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء. وإذا ذكرت المعاجم فإن أول ما ينقدح في الذهن المعاجم الكبار، المعاجم الثلاثة للطبراني: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. من أمثلة المعاجم معاجم الطبراني الثلاثة، فيه أحاديث الكبير، فيه أحاديث مسندة رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، إلا أنه قدم الخلفاء الراشدين ثم بقية العشرة، والأوسط رتب فيها الأحاديث على أسماء شيوخه، وأما الصغير فألفه على أسماء شيوخه أيضا. وهذه المعاجم كلها إذن الكبير رتبه على أسماء الصحابة، الأوسط والصغير رتبهما على أسماء شيوخه هو، أسماء شيوخه هو. وبلا ريب أن الترتيب على أسماء الصحابة أثناء التخريج ولسرعة التخريج يكون الحديث أسرع منالا ومتناولا من المعجمين الأوسط والصغير، لأن الترتيب على الصحابة أيسر للوقوف على الحديث من الترتيب على الشيوخ، إذ أن كثيرا من شيوخ الطبراني ليسوا بمشهورين، فأين تبحث في هذا المعجم عن حديث تبحث عنه أو عن أحاديث معينة؟ أيضا ينفعنا قلنا المسانيد، المعاجم، الأطراف، والأطراف جمع طرف، واصطلاحا هي الكتب التي ذكرت أطراف الأحاديث الدالة على بقيتها. طرف من الحديث يعني الإسناد، شطر من الإسناد، طرف من الإسناد، يعني يذكر بعض من الإسناد أو شيئا من الإسناد، التي ذكرت أطراف الأحاديث الدالة على بقيتها وتجمع أسانيدها على سبيل الاستيعاب، أو مقيدا بكتب مخصوصة، إما مقيدا بكتب مخصوصة أو ذكر الأطراف على سبيل الاستيعاب. وفمن الأول ذكر الأطراف لكتب مخصوصة تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، أطراف الكتب الستة. النوع الثاني مثاله موسوعة أطراف الأحاديث النبوية مرتبة على حروف المعجم، وهذا من أقدم ما خرج إلينا كتاب الموسوعة، موسوعة أطراف الحديث النبوي لأبي هاجر بسيوني زغلول. وهذا رجل عامي تلغراف، يعني مشتغل بالتلغراف والفاكسات والبريد، وسبب عنايته بالسنة في تلك الفترة المبكرة ما كنا نعتمد إلا على فنسنك أو على أبي هاجر بسيوني زغلول تلغرافجي، لكنه رأى رؤيا من المبشرات، رأى أنه يحفر قبر النبي بيديه، بأصابع يديه، فتوجه إلى أحد شيوخه فقال له: أنت تخدم حديث رسول الله وتبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانبعثت همته، لاحظ إلى أن هذه الرؤى المبشرات انبعاث الهمة من الإيجابيات لها، ومن السلبيات التسويف، يكون الإنسان عابدا فإذا رأى مثل هذه الرؤيا قال الحمد لله من المبشرات، فتراخى ولان عن الجلادة في العبادة، فتوجه إلى المخطوطات في مكتبات مصر وطفق يبحث ويبحث ويبحث. إيش عن أي شيء يبحث؟ يعني هو الآن ليس بمحدث، فبدأ بقضية الفهارس وأجاد وأفاد في قضية الفهارس. وهذا يعني، وهذه موعظة استسمحكم فيها في دقيقة أو دقيقتين، هذا يؤكد أن الألقاب والشعارات والمظاهر ليست هي الميزان العدل والحق في تقبل هذا الشخص عند الله تبارك وتعالى. فقد يكون الإنسان مثل هذا موظفا عاديا، لكن يرى شيئا من المبشرات ويشرح الله عز وجل صدره لطاعة من الطاعات، فيبز العلماء الزهاد والعباد. وقد أيضا ينطبق هذا على ما خفي من النوايا والمقاصد، رجل عادي عامي يعني لا يفك حرف ولا يمكن، لكن سبحان الله فيما يتعلق بما بينه وبين الله فيه حسن نية، حسن مقصد، ينوي شيئا فيحقق الله عز وجل له ذلك المقصد، وإن كان ليس بعالم وليس بعابد، لكن فيه بين جوانحه قلب. وأنا أذكر لكم شيئا، الأسابيع الماضية لدي سائق وحارس عمارة مكث عندي قرابة 17 عاما، والله بالقوة أقول له اذهب إلى أهلك في بنغلاديش، دائما يبكي يقول: أريد أن أموت في المدينة، ما أريد أن أريد أن أموت في المدينة، أخاف أني أروح هناك وأموت هناك، دائما يردد. آخر مرة جاءه مرض في قلبه، قلت له: خلاص الآن خروج بلا عودة، وراتبك إن شاء الله مستمر إلى مدى الحياة، خلاص انتهينا. كلما ذكرت له أتذكر يمكن 4 أو 5 مرات أقول له هذا: خلاص خروج بلا عودة. يجلس على الأرض ويبكي يقول: أنا أريد أموت في المدينة. خلاص في الأخير اقتنع لما تثبت وأعطاني رقم الحساب، قال: ارسل الراتب على هذا الحساب وأمري إلى الله. حجزت له 3:30 آخر الليل، حجزت له الثالثة والنصف آخر الليل، الحضور في المطار الساعة 12:00، نزلت إليه 11:00 من المساء أوقظه: يا فلان يا عبيد الحق قم قم، فارقت روحه جسدا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما بين الجوانح والأضلاع لا يعلم خبيئته إلا الذي خلقه. فيري المسلم لا سيما طالب العلم أو كان عالما الله عز وجل أخلص وأصدق ما لا يعلمه إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فأنا قلت لقرابتي عندما جاءوا، قلت له: سبحان الله، شوف التخدير البشر، خلاص عندنا ما شاء الله قوة، خروج بلا عودة، تذكرة السفر، يموت هنا ولا يموت هناك، لكن هو خبيئته فيما بينه وبين الله. كأني بلسان القدر يقول: أوه، أعطيته خلاص خروج نهائي ما شاء الله، وخلاص تذكرة وتريدون إخراجه، لكن هذا العبد يسررني بشيء في قلبه وسريرته ما تستطيعون عليه ولا تتمكنون منه، والله أعلم بما في صدور العالمين. نشأ علم الأطراف قديما، فقد روى ابن أبي خيثمة في كتاب العلم، ابن أبي خيثمة زهير بن حرب، وكتابه في العلم من أقدم ما ألف في العلم، وهو روايات أحاديث وآثار عالية السند، عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بكتابة الأطراف، وهذا يعد توثيقا مبكرا، وقد صحح إسناده الحافظ في إتحاف المهرة، يعد توثيقا مبكرا لما يتعلق بكتابة الأطراف، يريد بها أطراف الأحاديث الأسانيد من الأحاديث. وأيضا ساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: كنت ألقى عبيدة بن عمرو السلماني بالأطراف، ألقاه بالأطراف يعني يذاكره بالأطراف، لأنه لا وقت لديه ومتسع في الوقت لديه حتى يقرأ الأحاديث بأسانيدها، فكانوا ينتهجون قراءة أطراف من الأسانيد لأحاديث، على حد قول القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله، لأن بعض الناس إما أن يقرأ صحيح البخاري كله وإلا ما يقرأ مختصر الزبيدي. يا أخي، ما أدركت شيخا في الحج في 6 أو 7 الأيام، ما تمكنت من قراءة صحيح البخاري كله وتريد الإجازة منه لا أقل من أن تقرأ أطرافا أو تقرأ يعني مختصر صحيح البخاري، أي مختصر من المختصرات. من أشهر كتب الأطراف أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، لا أعلم له وجودا، أطراف الكتب الستة لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بن القيسراني، أيضا لا أعلم له وجودا، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي رحمه الله، هذا من أنفع الكتب ينبغي أن يتصدر في مكتبة طالب الحديث وطالب السنة النبوية. يمكن أن يستغني عن أطراف أبي مسعود وأطراف المقدسي لو وجد، لكن تحفة الأشراف لا يمكن الاستغناء عنه، لأن فيه فوائد جمة. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف 10 للحافظ ابن حجر، وقد طبع في مجمع الملك فهد. والمراد بالكتب 10 هي الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وأبي عوانة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد وشرح معاني الآثار وسنن الدارقطني. فيعد كتاب إتحاف المهرة موسوعة حديثية لأطراف هذه الأحاديث من هذه الكتب التي تعد أيضا هي موسوعة حديثية مسندة، موسوعات حديثية مسندة. نأخذ تطبيقا عمليا، كتاب تحفة الأشراف جمع فيه مؤلفه أطراف الكتب الستة زيادة أو إضافة على السنن الكبرى وشمائل الترمذي ومراسيل أبي داود. طيب، هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة، لكن هذه الكتب لا تعد ضمن الكتب الستة، ولذلك هي مضافة، هي وغيرها تضاف، زوائد تضاف. فالنسائي إذن المقصود في الستة، إن قيل النسائي صغرى المجتبى أو المجتنى، والترمذي هو الجامع، وأبو داود السنن، لكن هذه يعني تعد من أشهر وأكبر ما كتب هؤلاء الأئمة، وهي كتب مسندة أيضا، فلذلك لا يخلو المقام من إيراد لها كما في تحفة الأشراف. وهذه الرموز التي بين أيديكم تدل على أن أهل الحديث سبقوا المناهج العصرانية الغربية وغيرها في الترميز للمطولات اختصارا. ترتيبه: فقد رتب الصحابة على حروف المعجم، ثم رتب من أخذ عنه من الصحابة وغيرهم على حروف المعجم أيضا. طريقة البحث: إذا عرفنا اسم الصحابي نرجع إلى المجلد الموجود فيه اسمه، ثم ننظر في اسم من أخذ عنه من التابعين، ثم من أخذ عنه من أتباع التابعين. وقد أخرج الكتاب عبد الصمد شرف الدين، وهو رجل هندي، ولك أن تتعجب. الشيخ من اشتغل بالسنة النبوية تحقيقا وتأليفا منذ القديم، وقد عاش فترة انتفع بالحضارة الهندية فيما يتعلق بالمطبوعات الحجرية من القديم، فأخرج موسوعات كبرى منها تحفة الأشراف. لاحظ جلده في التحقيق، يعني يأتيك لكل طريق وطرف مع تعدد الطرق بالألوف، بعشرات الألوف. لاحظ هذا الجلد، وهو شيخ كبير، أنا أدركته ولحيته سوداء بيضاء ما فيها شعرة سوداء، في جامعة الملك عبد العزيز. هو يعني من المعلومات غير المشهورة، هو خال الدكتور عبد الله نصيف، خال الدكتور عبد الله نصيف. أنا أدركته وما بلحيته ولا رأسه شعرة سوداء، كان يؤم الناس أحيانا فينفر كثير من الناس من صلاته، لأنه كان إذا قام يا ذاك القيام، وإذا ركع يا ذاك الركوع، وإذا سجد يا ذاك السجود. أنا ما أنظر إلى السلوك في أنه هو الهدي، لأن الهدي ظاهر في هذا، وإذا أما أحدكم الناس فليخفف، لكن أنظر إلى عمره وسنه وجلادته، فإذا جاء لمثل تحفة الأشراف فلا تتعجبن فتقولن والله ما أدري هو حققه ولا لفيف من الإنس والجن حققوه. هو حققه لأنه رجل بهذه الجلادة، يركع فلا يكاد يرفع رأسه في هذا العمر، وقد بلغ من الكبر عتيا، لا تتعجبن. أما اللي يا الله يكمل ثلاثة ويقول له في خلاف، هو ثلاثة ولا واحد يجزي، ها؟ فإذا حقق فالله يعيننا على التحقيق، لأن أهل الحديث في الزمن الماضي كانوا يبتلون قبل أن يسمع أحدهم من المحدثين، يبتلون المحدث بصلاته، يرتحلون إليه وينظرون أولا هذا المسجد مسجد الشيخ، قالوا إيه مسجد الشيخ، بسم الله يصلون معه، يشوفوا الصلاة يا صلاة إيش هذه، سمع الله أكبر، فيرحلون يقولون سلام لا لقاء بعده، لأن من أساء في صلاته، من سرق في صلاته فهو للعلم أسرق. وهذا اختيار موفق وسديد. الطريقة الثانية عن طريق معرفة ألفاظ الحديث. إذن إيش الطريقة الأولى؟ إيش الطريقة الأولى في تخريج الحديث؟ عن طريق إيش؟ عن طريق عن طريق السند. السند فيه كم قسم؟ السند كاملا ناقصا الاقتصار على الصحابي فحسب. هذا عن طريق ثلاثة من المصنفات: مسانيد، معاجم، أطراف. مسانيد، معاجم، أطراف. الطريقة الثانية عن طريق معرفة ألفاظ الحديث. عرف علم الفهارس قديما عند المحدثين، فنجدهم قد رتبوا بعض كتبهم على حروف المعجم، ومن ذلك كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، ولعله أول من يعزى إليه ترتيب كتاب على حروف المعجم. لعل البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير وما صنعه بألوف المترجمين حيث رتبهم على حروف المعجم قد تكون له الأولية، والله أعلم. في أواخر القرن السادس الهجري ظهر كتاب جامع الأصول لأبي السعدات بن الأثير، جمع في كتابه هذا بين أصول ستة كتب، وهي مع إضافة إلى الكتب الستة سوى ابن ماجة أضاف الموطأ، فحقق رغبة من كان يرغب في أن لو كان السادس سادس الستة غير الموطأ غير ابن ماجة، فبعضهم قال الموطأ وبعضهم اقترح أن يكون ابن الجارود المنتقل ابن الجارود لأنه كالمستخرج على صحيح مسلم أو كأنه مؤلف في أرفع درجات الصحة، لأن جل مرويات ابن الجارود في المنتقى وهو على اسم على مضمون خرجها البخاري ومسلم، مخرجة في البخاري ومسلم. رتب ما احتوته هذه المصنفات من كتب وأبواب على حروف المعجم، ثم رتب الكتاب ختم الكتاب بفهرست أو فهرس، والأفصح فهرست آخر بفهرس آخر نعم بفهرس آخر ذكر فيه الألفاظ المشهورة في الأحاديث ورتب الألفاظ على حروف المعجم أيضا. فيه فائدة أيضا زائدة أنه شرح الغريب، وقل ما يتفطن لهذا الكتاب في شرح الغريب، بل وجود كتابه الآخر النهاية كاد أن ينسي ما شرحه من غريب ليس بالقليل في كتاب جامع الأصول، فتنبه لهذا، لأن ابن الأثير عندما يقال هذا الغريب ارجع إلى ابن الأثير يقال النهاية في غريب الحديث والأثر، قل من يتفطن في أنه شرح الغريب بنفس طويل في كتاب جامع الأصول، وقد يوجد هاهنا ما لا يوجد هناك. فعلى هذا هو سابق للمستشرقين الذين ألفوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي للكتب التسعة بثمانية قرون، ثم تتابع العلماء المؤلفون للكتب الحديثية مرتبة على حروف المعجم، ومن أشهرهم السيوطي في جامعيه الكبير والصغير، وتستخدم هذه الطريقة حين معرفة أول لفظ للحديث أو لفظة غريبة أو مشهورة. هذه الطريقة تستعمل عند معرفة أول لفظ الحديث عن طريق لفظ الحديث، أول لفظ الحديث أو لفظة غريبة أو لفظة مشهورة من ألفاظ الحديث. أقسام التخريج عن طريق لفظ الحديث قسمان: الأول التخريج عن طريق اللفظ الأول للحديث، هذا المعاجم والموسوعات كلها تنتهج هذا المنهج، كالموسوعة التي ذكرتها آنفا لأبي هاجر بسيوني زغلول. ثانيا التخريج عن طريق لفظة غريبة مستغربة أو مشهورة من ألفاظ الحديث. فأما القسم الأول فللعلماء في هذا القسم منهجان، قد أختصر فأحذف. أما القسم الأول وهو التخريج عن طريق اللفظ الأول فللعلماء في هذا القسم منهجان: أحدهما تقسم الأحاديث النبوية إلى قولية وفعلية، حيث رتبت القولية باعتبار أول لفظ الحديث ثم رمز له برمز من أخرجه من الأئمة، ورتبت الفعلية بحسب مسانيد الصحابة مرتبة أسماؤهم على حروف المعجم كما الحال في تحفة الأشراف. الثاني ترتيب الأحاديث بحسب أوائلها فقط، فإن كان الحديث طويلا ويمكن تقطيعه إلى جمل كل جملة منه يمكن أن تكون ذات دلالة على الحديث قطع حينئذ ووضعت كل جملة منه بحسب حروف الهجاء المبدوء به. هذه الطريقة قد يكون يعني لها فوائد وإيجابيات، أنها تنمي فقهيات الإنسان لذلك الحديث، حيث يدرك أن الحديث له أطراف متعددة، الجميع حديث واحد، وليس تقطيع الحديث على أطراف يدل على أنها أحاديث متعددة، بل هو حديث واحد، فالتخريج من هذا الوجه بلا ريب أنه يزيد حصيلة الإنسان الفقهية باعتبار جمع الطرق والألفاظ للأحاديث النبوية في مكان واحد، لأنه كثيرا ما يحدث الإنسان بحديث فيقول ومنه قول رسول الله كذا ومنه قول رسول الله كذا إلى عشرة من المواضع، يتوهم أنها عشرة أحاديث وفي الحقيقة هي برمتها جمعت في حديث واحد عن طريق صحابي واحد، لكن الذهول وقع منا. أما هذا التخريج عن طريق هذا الوجه فهذا يعطي للإنسان رصانة وأصالة وتأصيلا فيما يتعلق بأن هذه الطرق كلها جمعت في حديث واحد، جمعت في حديث واحد. طيب، ذكرت كتاب جمع الجوامع للسيوطي وأنه يمكن ترخيص منهجه في النقاط التالية: أولا، تقسيم الأحاديث إلى قولية وفعلية. ثانيا، ترتيب الأحاديث القولية على حروف المعجم باعتبار أول الكلمة فما بعد. ثالثا، يتبع متن الحديث ذكر من أخرجه من الأئمة، ثم يتبع ذلك بأحكامه عليها من صحة أو حسن أو ضعف. لكن السيوطي رحمه الله تعالى يقع له التساهل، السيوطي رحمه الله تعالى يقع له التساهل في كثير وليس في القليل من أحكامه، مما حدا بالمحدث الألباني رحمه الله إلى أن يتكلم من جديد بأحكامه وموازينه الدقيقة رحمه الله تعالى، مستدركا على الحافظ العلامة السيوطي رحمه الله، وقد أجاد وأفاد في جل ما ذكر من أحكام في كتابيه صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. طبعا هنا مضاد بدعي، وأنا قد ذكرت لكم سلسلت الكلام في مضادات بدعية، ومنها أن الإنسان يقعد قاعد يقول لك ألباني، تجيب الألباني جنب السيوطي؟ لا يا عمي، افتح الله، خلاص صححه السيوطي، صححه السيوطي، صححه السيوطي. سبحان الله العلي العظيم. العبرة ليست بالأسماء، ولكن العبرة بالمضامين، ليست بالعناوين. ألباني، صنعاني، شوكاني، ها، صديق حسن خاني، العبرة ليست بالعناوين، العبرة بالمضامين. وللعلماء في تفسير الجروح وتفسير التخاريج وما شابه ذلك مما عساه يستدفع الإنسان عن نفسه الشك. ما هي أوثق نسخة للبخاري ومسلم فيما يتعلق بالمطبوعات؟ أفضل مطبوعة للبخاري إلى الآن هي المطبوعة اليونينية التي أخرجها من هو المرعشري؟ ها؟ من؟ نعم، زهير الناصر، زهير الناصر، وليس المرعشري. هي أفضل الطبعات وأتقن الطبعات وأنفع الطبعات. ليش؟ أولا، لأنها متقنة، قليلة الخطأ، قليلة التصحيف، منذ نسخة اليونيني ثم بعد ذلك ما استنسخ من هذه النسخة. الأمر الثاني، لأنه يوجد بحواشيها وهوامشها الفروق من عديد من النسخ الخطية. الأمر الثاني، خدمة زهير الناصر، وهو أحد الباحثين، كان باحثا في الجامعة الإسلامية ثم في مجمع الملك فهد، ولا أدري أين انتهى به المقام، خدم الكتاب وأخرجه إخراجا، رقب فيه الأحاديث والآثار، يعني إخراج من أحسن ما يخرج به نص تراثي قديم. فهذا الكتاب من أفضل ما خرج، ويتنبه الإنسان، لأن من المطبوعات التجارية ما قد يقع فيه أسقاط ويقع فيه تصحيف وتحريف. أما النسخة اليونينية لإخراج زهير الناصر هذه في 4 مجلدات كبيرة، فهي نسخة مرشحة للقنية، وإلا فمطبوعات البخاري لا حصر ولا عد، لكن هذه النسخة هي المرشحة للقنية وللقراءة على شيخ من الشيوخ أو للاطلاع والقراءة والبحث. أما صحيح مسلم فطبعة محمد فؤاد عبد الباقي طبعة لا بأس بها، طبعة لا بأس بها. ها هنا مطبوعة خرجت، لكن تعدد، وإن كانت ملحوظتين أو 3 ملحوظات، هي أخرجت على شاكلة اليونينية، وأظن أن مخرجها أيضا زهير الناصر، ويتثبت من هذا لأنها أهديت إلي مؤخرا، من قبل 6 أو 7 أشهر تقريبا، وهي آخر مخرجات ومطبوعات صحيح مسلم، على نسخة، على مطبوعة تركية قديمة لها أكثر من 90 أو 100 سنة. شوف الملحوظات، أنا لحد الآن الذي تنام إلى سمعي من الإسقاطات ملحوظتان أو 3 ملحوظات، هي معدودة لكن يتوجس الإنسان خيفة، على خلاف مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، فكم وكم بحث الإنسان، 10 ومئات الأحاديث والمرويات والإضافات والزيادات وما يتعلق بأنواع مختلفة وشتى من أنواع علوم الحديث في هذه المطبوعة، قل ما تقف عيناك على أسقاط، يعني سقط، يسقط، تسقط رواية أو تسقط كلمة أو تصحيف أو تحريف، فلعلها تكون مرشحة والعصمة لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. ثالثا، يتبع متن الحديث ذكر من أخرجه من الأئمة، ثم يتبع ذلك بأحكامه عليها من صحة أو حسن أو ضعف، يذكر اسم الصحابي أو أكثر عقب تخريج الحديث، وذكر عدد من الصحابة كصنيعة الترمذي رحمه الله تعالى يعد من التخريج، ولكن بمعنى إيش؟ بمعنى الإسناد ولا بمعنى العزو؟ بمعنى العزو، لأن الإمام الترمذي سلك معنى التخريج، سلك وطبق التخريج بمعان عديدة، منها الإسناد حيث يسند، ومنها العزو حيث يعزو، ومنها الحكم حيث يحكم، ومنها العلل حيث يبين علل، ومنها المخالفة فيبين شذوذا أو نكارا وهلم جرا. ولذلك كان بعض شيوخنا يوصي بقراءة كتاب سنن الترمذي أو جامعه قبل البخاري ومسلم، لاحظ هذا، بعض شيوخنا من أهل الحديث كان يوصي بقراءة جامع الترمذي قبل البخاري ومسلم، قال لأنه كتاب اجتمع فيه الرواية والدراية، وهذه توطئة ومقدمة قبل الشروع في كتب تمحضت فيها الصناعة الإسنادية الحديثية كصحيح البخاري أو كسنن ابن ماجة. وإذا دخل الإنسان وهو عليم بقسمي الرواية والدراية سيكون أفهم لتلكم التي تجردت فيها الصناعة الحديثية بذكر الإسناد والمتن وكفى. خامسا، ترتيب الأحاديث الفعلية المحضة على مسانيد الصحابة بادئا بالأسماء ثم الكنى. سادسا، ختم كتابه بالمراسيل مرتبا لها بحسب رواتها. ومن أمثلة تقطيع الحديث إلى جمل يصلح كل منها أن يكون حديثا مستقلا، كتاب تسديد القوس بترتيب مسند الفردوس وهو مطبوع، كتاب تسديد القوس بترتيب مسند الفردوس، والمراد بالفردوس كتاب الفردوس لأبي شجاع الديلمي، وهو من مضان الصحيح. ها، معلومات عامة، من مضان الضعيف، من مضان الضعيف، كتب تعد من مضان الضعيف، احفظها عن طريق هذا النظم الذي تلقيته وحفظا عن شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري. قال رحمه الله تعالى: وكنت أتعجب لأني سمعته منه في مبدأ الطلب أثناء أن وطئت قدماي طيبة الطيبة، فكان يحفظ أبياتا شعرية كنت أظنها ضربا من الطلاسم في العربية، وله شرح على ألفية ابن مالك، وهذا مما يخفى كثيرا، كما أن له نظما لمختلف النسبة لعبد الغني بن سعيد الأزدي. قال في شأن مضان الأحاديث الضعيفة: وما نمي لعق وخط وكر، وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. مرة ثانية: وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس، هنا تسديد القوس بترتيب مسند الفردوس، ومسند الفردوس ضعفه شهر للمرة الثالثة تطبيقا لهذه السنة المنسية والمهجورة. وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. من حفظ؟ ها ها، لا في ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا قريب في المسجد النبوي، كنت أتكلم وسردت معلومات وراء بعضها وراء بعضها، وأنا بين يدي الكتاب، فرأيت بعض الإخوة نائمين وبعض متناومين، فقلت وأنا موقن تماما أنه لن يجيب أحد، قلت هذه مجموعة كتب للذي يسترجع أو يعيد لي هذه المعلومات التي ذكرتها، وأنا موقن أنه لا أحد. أحد الإخوة المصريين وهو ضرير كفيف قال أنا أعيد، وراح أعاد جميع ما ذكر، ونسيت أن أعطيه الكتاب قبل أن أكمل. قال يا شيخ الكتاب، قلت له هذا الكتاب. طيب، القسم الثاني من تخريج الحديث عن طريق اللفظ، تخريجه عن طريق لفظة مشهورة أو غريبة أو نادرة. أبرز مثال للتخريج بواسطة هذه الطريقة هو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لفينسينك ومجموعة من المستشرقين، ولعلهم من الهولنديين. مؤلفوه ألفه جماعة من المستشرقين الهولنديين، وشاركهم في إخراجه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. محتواه الكتاب فهرس لألفاظ الأحاديث من 9 كتب من كتب السنة المشهورة، وهي الموطأ ومسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة وأبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجة وسنن الدارمي. نشأة فكرة تأليف الكتاب وظهوره، كان المستشرق الهولندي فينسينك أول من طرح فكرة الكتاب، ثم عرض المشروع على الأكاديمية الملكية بأمستردام بهولندا عام كذا، مع أنه مات عام 39، إلا أن المشروع لم يتوقف، وظهر أول مجلد منه عام كذا، ثم ظهر المجلد السابع في أعوام. على كل حال خرج الكتاب في أعوام عديدة إلى أن تتام واكتمل، وله رموز سلكها، وهذه طريقة كانت في زمانها طريقة أشبه ما يكون بالطلاسم السحرية، يعني كيف تمكنوا من تقطيع الأحاديث النبوية في الكتب التسعة لفظة لفظة لفظة لفظة، ثم بعد ذلك جمعوا الأشباه والنظائر. الآن هذا يعني منتهي أمره، لكن التقدير ضعف تجاه هذا الجهد الكبير لوجود الماسحات الضوئية والبرامج الحاسوبية كما الحال في المكتبة الشاملة، لكن ضعف التقدير لأننا نقول ما مسألة أوتوماتيكية، لكن كنا نوقر وإن كانوا مستشرقين في المعجم المفهرس لفينسينك وجماعة من الهولنديين، كنا نقدر لأن ذلك الزمان ما كان فيه استعلام لفظي، ما كان فيه استعلام لفظي ولا ماسحات ضوئية ولا إدخال وتغذية ثم إخراج مادة علمية جاهزة مرتبة منظمة على معجمية، ما كان فيه هذا. فهذا معناها أنه يجلس على ركبتيه أو يجلس على الكرسي ويجرد. ولذلك فيما حكاه شيخنا الشيخ محمود الميرة، وهو ممن قرأنا عليه فتح المغيث أكثر من ثلثي كتاب فتح المغيث، يقول نقل عن محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى أنه كان يظل يعني هذه الفهارس الضخمة لكتب السنة كيف تمكن؟ فين الواحد الآن يهدوب بيروح يصلي الصلوات الخمس والوقت ضايع، وبعد العشاء يتثاءب، وإذا نام خلاص انتهت القضية تخدير كامل. أقول وإذا نام تخدير كامل. كيف تمكن من إخراج هذه الموسوعات في تلك البيئة المصرية العصرية؟ يحدثنا شيخنا الشيخ محمود الميرة يقول تنام إلى سمعي عن أصحاب محمد فؤاد عبد الباقي أنه كان يظل صائما لخدمة السنة طوال أيام الأسبوع، ما يفطر إلا يوم الجمعة، صائما قابعا على كتب السنة، ولذلك نفع الله عز وجل به. وهذا العلم كما يقال إذا أعطيته كلك أعطاك بعضها، فإذا أعطيته بعضك فاللهم أحسن الله عزاءنا في هذا الذي أعطاه شيئا. نعم. الأسئلة. طيب، تقدم معنا طريقان للتخريج، فما هما الطريقان؟ كم عندك؟ أربعة. فما هما الطريقان؟ بسم الله. الطريق الأول، الطريق الثاني، خليه لغيرك. بسم الله، أقول خليه لغيرك. نعم، سؤالان. هذا للأخوات ولا للرجاجين؟ طيب، طيب الأخوات كيف؟ نعم. على الأوراق هذيك التي وصلت ولا لغيرها؟ ولا الأوراق وصلت من الطرف الثاني؟ طيب، يكفي سؤال بس؟ طيب، بسم الله. طيب، تفضل يا شيخ. سؤال ثاني، أذكر لي أمثلة لطريقتين مرتا بنا في هذا اليوم، مثالين كتابين، أحدهما للسند والآخر للألفاظ من كتب التخريج، من خلال هاتين الطريقتين. كتابين لطريقتين مرتا بنا آنفا الآن في هذه الساعة الماضية. بسم الله، نأخذ من الطرف الثاني معليش. نعم، هذا بالنسبة لي المعجم المفهرس للأطراف أم للألفاظ؟ للألفاظ، إذن لابد من الثاني. طيب، الأطراف تحفة الأشراف معرفة الأطراف للمزي. طيب، هل ضم المزي للكتاب كتبا أخرى؟ وهي الشمائل، مراسيل أبي داود، جزاك الله خيرا. طيب، أسئلة النساء. طيب، نسأل أسئلة. طيب، كتاب غير ما ذكر في تخريج الحديث عن طريق سنده للأخوات الكريمات، كتاب غير ما ذكره الإخوة، أو بلاش لأنه ما سمعوا ما يذكر عند الإخوة، أقول ما يتنامى إلى سمعي ما يذكر بين أيدينا في هذا القسم. أذكري الطريقة الأولى في التخريج، أذكري الطريقة الأولى في التخريج مع ذكري مثال لهذه الطريقة. والسؤال الثاني للكتاب الثاني، أذكري الطريقة الثاني في الطريقة الثانية في تخريج الأحاديث مع ذكري مثال لهذه، مثال لهذه الطريقة. عندما أقول مثال ومثال، أريد أجمع ما ذكرت وأنفع، أريد أجمع ما ذكرت من الكتب وأدفع وأنفع. المثال يمثل بالأجمع والأنفع والأدفع. طيب، تفضل يا شيخ.